الحياة الدنيا إلا متاع لتبلون في أموال أنفسكم ولا تسمعون من الذين كتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم وإذا قد قاموا ميثاق الذين أوتوا الكتاب عالم منكم إن كيده

خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان ياتيانها منكم فآمنهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. وقت الحاء وأصلحا حاء وليس حاء. اللذان ياتيانها منكم فآمنهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون أبي جهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تلدوا النساء كرها يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة من بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن ربكم إلا لزوج فكان زوج فأنا لحم قارا فلا تأخذوا شيئا أتاكلوا له بهتانا وإثما وكيف تأخذونه وقد أصاب وقضى وقضى وصلك الدار كيف تأخذونه وقد أصاب بعضكم إلى بعض وأقل منكم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم. توقف هنا على أول المحارم إن شاء الله المرة القادمة هتقرأ بقصر بدل ما فتح ذات الدعاء إن شاء الله. لكن وصلتك الإجازات يا دكتور؟ آه لقيت مقالة من الشيخ وصلت من الإجازات ها؟ وصلت من الشيخ لقيت مقالة مقالة مش سامع كلام وصلت من الشيخ وصلت؟ آه الحمد لله طيب أخوة الحمد لله ربنا ينفعك بها إن شاء الله. لقيت مقالة السلام عليكم.